موقع مكتبة حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزوابي. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 20 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ والخاصة بموقع القرآن حياتنا، وما زلنا في متشابهات سورة المائدة، ونستكمل اليوم في سورة المائدة من أول الآية رقم 40، الآية رقم 40 من سورة المائدة، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. جاء في هذه الآية يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ولم يأتي في القرآن مطلقا تقديم العذاب بالمشيئة على المغفرة. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء لم تأتي إلا في هذه الآية، ولكن يأتي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، كمثل الآية رقم 129 في سورة آل عمران، الآية رقم 129 من سورة آل عمران: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. لو نظرنا لختام الآيتين هنجد أن في سورة آل عمران لما قدمت المغفرة على العذاب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ختمت الآية والله غفور رحيم، لأن المغفرة تقدمت، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. أما في الآية اللي قلنا إنها الوحيدة اللي قدم العذاب على المغفرة، اللي هي في الآية رقم 40 اللي معانا في سورة المائدة، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، فتحذري أن تقدمي بعد يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ما نقولش بقى والله غفور رحيم، لا، والله على كل شيء قدير. واللي بيذكرنا ختام الآية نحن لا نقع في هذا الخطأ، نقول والله غفور رحيم مثل الآية اللي هي في سورة آل عمران، إن تقدم العذاب، فلما يتقدم العذاب يبقى ما نقولش بقى والله غفور رحيم، والله على كل شيء قدير. يبقى أول شيء إن في هذه الآية الوحيدة في القرآن التي جاء فيها يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. الموضوع الثاني بنخلي بالنا من نهاية الآية، ما نقولش والله غفور رحيم، نقول والله على كل شيء قدير. لكن علشان ما حدش يرجع يقول في آية برضو تقدم فيها العذاب برضو يعذب من يشاء، أي جاء في الآية ولكن لم يأتي بعدها المغفرة ولكن جاء بعدها الرحمة، يبقى يعذب ما يشاء ويغفر لما يشاء، بأكد ان هي المرة الوحيدة. لكن في سورة العنكبوت، يعني يستحسن نحن نذكرها برضو علشان نستكمل هذا الموضوع، في سورة العنكبوت جاء العذاب قبل الرحمة، برضو هي الوحيدة، وبرضو هي الوحيدة، يبقى هي مرة، يعني ممكن نقول مرة واحدة العذاب قبل المغفرة، وممكن نقول مرة واحدة العذاب قبل الرحمة، أو ممكن نقول في القرآن كله لما يتقدم العذاب قبل الرحمة والمغفرة إلا مرتين. يبقى في سورة العنكبوت الآية 21 يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، آية شبيهة للآية رقم 40 برضو في تقديم العذاب. بعد ذلك الآية رقم 41، الآية رقم 41 اللي بعديها على طول، قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. بدأت الآية يا أيها الرسول، ويمكن سبق أن ذكرنا كم مرة ورد في القرآن يا أيها الرسول، وأن أو بنقول أن لم يرد في القرآن كله النداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الرسالة يا أيها الرسول إلا مرتين فقط، والمرتين جم في سورة المائدة، يعني المرتين كانوا في سورة المائدة، والمرتين كانوا في أول ربع، يعني الآيتين كل منهما أول ربع. الآية رقم 41 في سورة المائدة ده أول ربع، يا أيها أول الربع جاء فيه إيه؟ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وفي ربع آخر اللي هي الآية رقم 67 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن النداء إلى النبي بصفة النبوة يا أيها النبي جاءت في عدة مواضع، في عدة مواضع كثيرة جاء يا أيها النبي، واللي عايز يعرف يعني المواضع ويتذكرها موجودة في الكتاب في البند رقم 199، البند رقم 199 موجود في المواضع التي ذكرت في اللي فيها يا أيها النبي. ولكن لو عشان دي أكثر انتشارا فبنسيبها يعني، لكن لو احنا عايزين نشوف الأقل انتشارا في يا أيها النبي نقدر نقول بالنسبة لافتتاح الصور، بدايات الصور، كم سورة في القرآن الكريم بدأت يا أيها النبي، كم سورة في القرآن الكريم بدأت يا أيها النبي، لم تفتتح سورة في القرآن الكريم يا أيها النبي إلا في ثلاث سور فقط، سورة الأحزاب ثم سورة الطلاق ثم سورة التحريم. الطلاق والتحريم طبعا وراء بعض على طول، وقبليهم سورة الأحزاب، هم الثلاث سور فقط دولت اللي بدأوا بيا أيها النبي. ولو بصينا برضو في سورة الأحزاب هنلاقي ذكرت فيها يا أيها النبي في عدة مواضع، يعني في سورة الأحزاب نفسها ذكر يا أيها النبي في عدة مواضع. اللي معاه الكتاب أو اللي معهوش كتاب حاليا يعني ممكن يرجع له، إن أنا عايز أصحح حاجة في هذا البند اللي هو جاء فيه يا أيها الرسول، واللي جاء فيه يا أيها النبي اللي هي في البند 199، بعد كده نكتب هذا الكلام او نسمعه بالتسجيل بعد كده ونصحح الكتاب لو سمحته، واي حد نعرف انه عنده كتاب برضه نبلغه يصحح في الكتاب. في البند 199 صفحة 179، صفحة 179 السطر الثالث علوي، بذكر انا المواضع التي جاء فيها يا ايها النبي اللي قلت لكم ارجعوا اليها. من ضمن المواضع التي جاء فيها يا أيها النبي قلنا في سورة التحريم، قلنا في سورة التحريم وافتتحت سورة التحريم زي ما قلنا يا أيها النبي، فذكرت فيها في الآية رقم واحد، الآية رقم واحد لا هي جاءت في سورة التحريم نفسها كمان جاءت مرتين، في أول السورة وفي منتصف السورة الآية رقم 9. يبقى أنا عايز أضيف على في سورة التحريم ذكرت الآية رقم واحد ونعمل فاصل كده ونكتب والآية رقم 9، يبقى التحريم نزود فيها الآية رقم 9 عشان نصحح في الكتاب. بعد ذلك ننتقل إلى الآية رقم 46 الآية رقم 46 وذكرناها قبل ذلك، جاء فيها وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقلنا في هذه الآية أن لم يأتي هدى وموعظة في القرآن الكريم كله، هدى وموعظة لم تأتي في القرآن إلا في موضعين فقط، في موضعين فقط. وعموما قلنا ان دائما بعد هدى وموعظة على طول، يبقى انا فاكر ان لا يأتي بعد هدى وموعظة الا للمتقين، هدى وموعظة لا يأتي معها ايه الا للمتقين، زي ما قلنا هدى وبشرى وقلنا معها للمؤمنين او للمسلمين، لازم نتذكر هذه الحاجات عشان نثبت هذا القرآن. يبقى هدى وموعظة لا يأتي بعدها او معها الا للمتقين. وزي ما قلنا جاءت في موضعين، الآية رقم 46 من سورة المائدة اللي معانا دلوقتي وهدى وموعظة للمتقين، وجاءت قبل ذلك في الآية رقم 138 من سورة آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يبقى لم تأتي في القرآن إلا في الموضعين دولت فقط، ولكن احنا برضو بنأكد علشان نسهل عليكم ان هدى وموعظة موعظة في المائدة بتيجي منصوبة بالنصب بالتنوين بالفتح، وقلنا عشان نتذكرها الآية فيها ومصدقا تنوين برضو بالفتح، ومصدقا او ما تشوف ومصدقا تنوين بالفتح، هيبقى الموعظة تنوين بالفتح هدى وهدى وموعظة المتقين. يبقى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقلنا لما بتكون مرفوعة بتذكر أول ما نقرأ الآية ونلاقي كلمة بيان، وبيان دي مرفوعة تنوين بالرفع، هذا بيان، يبقى هذا بيان للناس وهدى وإيه وموعظة للمتقين. ودي عدنا عليها مرتين أو ثلاثة علشان ما ننساهاش إن شاء الله. بعد كده الآية رقم 48، الآية رقم 48 في سورة المائدة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى شرح المسائل التي في هذه الآية، نستعين بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله، لأن فيها كذا مسألة، ثلاث مسائل عايزين نفصص هذه المسائل ونعطي علامات لكل مسألة. جاء في الآية رقم 48 من سورة المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. علشان طيب احنا الأول نقول ايه هم الثلاث مسائل وبعدين نقول ان احنا هنشرح مسألة مسألة. الثلاث مسائل اللي في هذه الآية في المتشابهات قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، دي المسألة الأولى. إلا أنا عايز أقوله كم مرة جاءت في القرآن ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وفي كل المواضع بتيجي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا بيجي خلاف؟ لا، بيجي اختلاف، ان بيجي ساعات ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وفي موضع بيجي ولو شاء الله لجعلهم. يبقى لما نعرف الموضع الوحيد اللي جاء فيه وجعلهم يبقى سهل علينا ان انا ما يحصلش عندي لبس لما نيجي نقرأها، يبقى انا عارف الموضع بتاعها الوحيد، ويبقى باقي المواضع اللي هم موضعين التانيين ولو شاء الله لجعلكم للمخاطب، اما ولو شاء الله لجعلهم مرة واحدة، ودي هتيجي في المسألة الاولى. بعد كده ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، بعدها ايه الى الله مرجعكم جميعا، الى الله مرجعكم جميعا. في بعض الآيات بيجي فيها إلى الله مرجعكم جميعا، وفي بعض الآخر ما بيجيش وإلى الله مرجعكم جميعا، فبيحصل لبس برضه، لان احنا مش عارفين كم مره وفين المرات اللي جاء فيها جميعا وفين المرات اللي ما جاءش فيها جميعا، ولكنها سهله جدا. ولما نستعرض هذه المواضع هنلاقي انها بالسهوله بحيث ان احنا ما نخطئش فيها تاني، وما نجيش في موضع الى الله مرجعكم فقط ونقول جميعا. لما نعرفها ان شاء الله مش هيحصل لبس ان شاء الله بعون الله. المسألة الثالثة لنهاية الآية: فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. برضو جاءت على صورتين، يا اما فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ولا فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني فيه تختلفون ولا ينبئكم بما كنتم تعملون. برضو عايزين نشوف المواضع وازاي ان احنا ما يحصلش عندنا لبس لهذه الايات. اول شيء هنمشي في المسألة الاولى اللي هي: ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة، ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة. طبعا الآية اللي معانا دي اللي هي الآية 48 من سورة المائدة، واضح فيها انها ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة. جاءت مرتين في القرآن، يعني لم تجد في القرآن ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة الا مرتين، هي الآية 48 من سورة المائدة، كذلك الآية رقم 93 من سورة النحل. الآية رقم 93 من سورة النحل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن، يعني دائما بعد ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أو ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ده لو شاء، لكن الله ما شاءش، يبقى يجي ولكن، يجي بعدها إيه ولكن. لازم كل الآيات اللي هنقولها، الثلاث آيات اللي هم بتاع لجعلكم الله أمة واحدة ولكن، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدا ولكن، في الأولانية اللي هي في سورة المائدة: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. أما في سورة النحل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن إيه؟ يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. يبقى دلوقتي الموضعين واللي بنقول عليهم أكثر انتشارا هم ما جوش إلا مرتين، والمرة الثالثة والأخيرة وهي آخر في آخر موضع فعلا اللي هي في سورة الشورى. سورة الشورى الآية رقم 8. يبقى لما بنقرأ سورة الشورى، عشان دائما لما نيجي نقرأ سورة الشورى بيحصل عند الكثير لبس ويجي يقول ولو شاء الله لجعلكم، أو بيتردد ولو شاء الله. لا، دي الوحيدة في القرآن ولو شاء الله لجعلهم، لم ترد إلا في سورة الشورى. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن برضه، ولكن إيه؟ يدخل من يشاء في رحمته. برضه زي ما اتفقنا قبل كده في حاجات كتيرة، وقلت لكم إن إحنا لو نظرنا إلى سياق الآيات ما يحصلش عندنا لبس، ولو إن إحنا يعني هنا شرحناه وقلنا إن الموضعين ولو شاء الله لجعلكم، وموضع واحد ولو شاء الله لجعلهم، لكن برضو لو نظرت إلى سياق الآيات ما يحصلش لبس إن شاء الله. يعني حتى في الآية لكل جعلنا منكم، يعني خطاب أو للمخاطرة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم كل للإيه؟ ليبلوكم فيما آتاكم. فهنا الخطاب كله للإيه؟ للمخاطب، إلا خطاب المخاطب هنا: فلو شاء الله لجعلكم. كذلك في سورة النحل، في سورة النحل لو احنا نظرنا برضو إلى الآية السابقة لها: وليبينن لكم أهو جاءت إيه؟ لكم مخاطب يوم القيامة إيه؟ ما كنتم فيه تختلفون. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، لكم وكنتم فيه تختلفون، يبقى ايه؟ ولو شاء الله ايه؟ لجعلكم. اما في سورة الشورى لو برضو نظرنا للآية السابقة لها كان اخرها ايه؟ فريق في الجنة وفريق في السعير، بيتكلم عن اهل الجنة واهل النار والعياذ بالله، فبيتكلم عن ليس مباشر للناس منكم أو لكم، ولكن فريق في الجنة وفريق في السنة. لما نقرأ هذا ونتذكر هذا الكلام يبقى ولو شاء الله لجعلهم، جعل مين؟ فريق الجنة وفريق النار، لو شاء الله لجعلهم كلهم أمة واحدة، وكان ممكن يخليهم كلهم مسلمين ومؤمنين، ولكن لم يشاء الله لهم هذا، ولكن ترك الناس على عقولهم، وعشان يبقى في جزاء ويبقى في جنة ويبقى في نار. يبقى لو بقى أدينا دي أول مسألة وخلصناها، وعرفنا كمان سياق الآيات، علشان برضو لو لم نتذكر دايما لما نشوف سياق الآيات ما يحصلش عندنا لبس إن شاء الله. المسألة الثانية بقى اللي هي قلنا إلى الله مرجعكم جميعا، إمتى بقى بيجي معها جميعا؟ أولا كده مبدئيا كل ما جاء في سورة المائدة إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا، هي جاءت في الآية رقم 48 من سورة المائدة، سورة المائدة جاءت في الآية رقم 48 والآية 105، يعني آيتين في سورة المائدة اللي هي الآية 48 و105، يبقى لما نقرأ سورة المائدة إلى الله مرجعكم على طول نحط جميعا، وأنا مغمض كده ما تفكرش، إلى الله مرجعكم جميعا في سورة المائدة في الآيتين. في موضع ثالث فقط يبقى سورة المائدة واخدة اثنين اهو ما فيهاش لبس، وفي موضع ثالث فقط في سورة يونس، ولكن إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، اللي هي الآية رقم 4 من سورة يونس. يبقى دلوقتي لما أنا عرفت أنها جميعا دي مع إلى الله مرجعكم جميعا بتيجي في سورة المائدة فقط وسورة يونس، طب ليه بقى بيحصل عندي لبس في سورة هود مثلا؟ يعني ده مثلا من ضمن الصور، ليه بقى بيحصل عندي لبس في سورة هود؟ بنقرأ سورة هود ونقول في أول السورة، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم، والكثير يقول جميعا، لكن أظن بعد ذلك مش هنخطأ فيها إن شاء الله بفضل الله. ليه؟ لأن احنا قلنا يونس مع إيه؟ يونس مع المائدة فقط اللي فيها جميعا بالنسبة إلى الله مرجعكم. يبقى أنا هو في هود لما نيجي نقول إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، يبقى مفيهاش إيه؟ جميعا. طبعا الكلام ده عايز يتراجع، عايز يتحط قدامك على المصحف وعايز يتسمع عشان إن شاء الله ونكتبه. بعد كده هو المسألة الثالثة في هذه الآية فيها برضو كلام كتير عايزين نوضحه، اللي هي جاء فيها فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. طيب جاء تختلفون وجاء فينبئكم بما كنتم تعملون. طيب علشان برضو نتذكر جاءت فين، هنقول انها جاءت في ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، طبعا الآية معنا، واحنا قلنا انها جاءت في المائدة مرتين، الموضع الاول اللي هو 48 اللي معنا، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، اما الموضع الاخير اللي جاء فيها في الآية 105 اللي قلنا عليها ما فيهاش فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ولكن فينبئكم بما ايه؟ بما كنتم تعملون، فينبئكم بما كنتم تعملون. خلينا دلوقتي فين المواضع اللي جاء فيها فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، هنقول ان هي يعني ما جاتش الا مرتين في القرآن، ادي آية منهم معروفة، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، آية 48 في سورة المائدة، كذلك الآية رقم في آخر سورة الأنعام الآية رقم 164. طبعا احنا لما نيجي نقرأ الآية 164 في سورة الأنعام بنبقى عارفينها، يعني الآية رقم 164 في سورة الأنعام، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية الثانية والموضع الأخير التي جاء فيها فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. طيب هل في رابط بين الآيتين أعمله علشان أعرف فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وما تلخبطش فيها؟ احنا عرفناها عموما الموضع الاول في سورة المائدة اللي احنا قلنا عليها ديت ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة. طبعا هنا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشاء هذا ولا يزالون زي ما ربنا قال ولا يزالون مختلفين فالله سبحانه وتعالى حيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. كذلك لو نظرنا الى الآية بتاعت المائدة اللي معانا دي والآية اللي جاء فيها برضو فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نلاقي الآيتين الخطاب فيهما موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. نجد ان الخطاب في هاتين الآيتين موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وبدام يعني موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبع اهواءهم جاء فيها ايه ولا تتبع اهواءهم والايه الثانيه قل اغير الله ابغي ربا فالكلام هنا عن العقيده وعن الكفار اللي هم بيكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ده بين المؤمنين اللي هم في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم والجانب الاخر الكفار يبقى هنا في اختلاف في العقيده يبقى الايتين جاء فيهما الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. طبعا الايتين عايزكم انتوا بقى تحطوا الايتين دولت وتتمعنوا في الايتين وتطبقوا اللي انا بقوله دلوقتي بالتفصيل عندكم بقى عشان انتوا طبعا تقدروا يعني ايه بدل ما نقعد نتكلم فيها ولا تتبع اهواءهم يبقى في هوى هنا وفي اختلاف هنا وفي الرسول بيدعو الى شيء وهم بيدعوا الى شيء اخر ففي اختلاف. بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة لكل فئة في شرعة ومنهاجة في اختلاف الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الآية الثانية قل أغير الله أبغي ربا لأن هم عايزين الرسول كان يتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يبقى هذا تعليمات وأوامر من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول أن يقول لهم هذا فختمتا فينبئكم الله بما كنتم فيه تختلفون. لكن لو نظرنا بقى إلى سياق عشان نشوف الكلام ده مظبوط ولا لا لو نظرنا إلى سياق الآيات التي جاء فيها في آخرها فينبئكم بما كنتم تعملون هنلاقي سياق مختلف مفهوش العقيدة ومفهوش الحاجة ولكن ممكن يكون موجه إلى المسلمين وممكن يكون موجه الى المؤمنين وممكن تكون الآية بدأ يا أيها الذين آمنوا ولكن لا تركنوا الى الحياة الدنيا ولا تركنوا الى الشهوات ولا تركنوا الى الأعمال التي تضلكم عن سبيل الله. ليه؟ لأن الى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. شوف هنا بقى الفرق في الكلام سبحان الله القرآن لو راح يتمعن فيه يعني ده بتمعن مني والله ما قريتها في اي شيء ويمكن مش مكتوبة فعلا في اي حتة لكن الانسان كل ما هيتفكر وكل ما هيتدبر وهو ده المطلوب مننا ان احنا نتفكر ونتدبر في ايات الله ونتفكر في هذه المعاني هنلاقي شيء عجيب جدا اللي انا بلاقيه ان في حاجات لما بلاقيها كده الاقيها فعلا منطبقة على جميع الايات ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن معجز بحق والله كل ما الإنسان يتمعن في هذه الآيات يعرف إعجاز القرآن. شوف قلنا فيما كنتم فيه تختلفون ما جاتش إلا في الآيتين دولت وسياقهم إيه؟ لو أنا بقى بصيت فينبئكم بما كنتم تعملون. الآيات اللي جاء فيها ما أنا عملت إيه؟ جبت الآيات اللي جاء فيها فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وجبت الآيات اللي كنتم فيه وأردي وأردي وشفت إيه الفرق كده، وهل ممكن أدي علامة؟ فيعني ربنا يعني هداني إلى هذا. وطبعا أنتم منكم الحمد لله كثير يعني ربنا بيوفقه إلى مثل هذه الآيات. يعني مثلا الآية رقم 23 من سورة يونس، يا أيها الناس، لا مش للكفار ولا حاجة، الناس جميعا، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. ده متاع الحياة الدنيا ومتاع زائل، ما تغتروش بهذا المتاع الزائل في الحياة الدنيا. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الآية بقى الموضع الثاني بتاع سورة المائدة بدأ بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا. إذا هنا الكلام مش موجه إلى الرسول في الآية دي يونس، ومش موجه إلى الرسول في الآية الثانية، لكن موجه للناس الثانية، موجه للذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا عليكم أنفسكم، يعني عليكم أنفسكم، كل واحد ربنا هيحاسبه على عمله، يعني حتى على عمله ربنا هيحاسب كل إنسان إيه؟ على عمله. يبقى أول ما نقول عليكم أنفسكم نعب بقى هنا بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا، أي إلى الله مرجعكم جميعا كمان، فينبئكم، يبقى ما نقولش بما كنتم فيه تختلفون، لا، فينبئكم بما كنتم تعملون. ليه؟ لأن أولا الكلام موجه إلى الذين آمنوا، والكتاب الخطاب مش موجه إلى الرسول ولكن موجه إلى عامة الناس، وموجه إلى الذين آمنوا. برضو في سورة الأنعام الآية رقم 60 برضو موجه للناس وموجه إلى المؤمنين، وموجه إلى كله، موجه إلى الكل وللمؤمنين. وهو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفى كلنا، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم، ها، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. أظن دلوقتي يعني فصصنا هذه العملية، وإن الكلام ما يكون موجه للناس أو إلى الذين آمنوا يبقى بيكون فينبئكم بما كنتم تعملون، ولم تجد فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إلا في الموضعين اللي احنا ذكرنا. برضو رغم أنها بعيدة شوية، مش فينبئكم، ممكن إلي مرجعكم برضو نفس العملية، طيب إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون ولا أنبئكم بما كنتم تعملون. تطبيقا للكلام اللي أنا قلته هنلاقي في مثلا لما الله سبحانه وتعالى بيوصينا ببر الوالدين، احنا عارفين جاءت فين الوصية ببر الوالدين، جاءت ثلاث مرات، لكن احنا عايزين هنا هو الوصية ببر الوالدين في سورة العنكبوت وصوت لقمان. لو احنا نظرنا هذه الوصية وصينا الانسان بوالديه، يبقى وصينا الانسان بوالديه، يبقى حقيقي انا عايزكم انتوا اللي تقولوا ثم الي مرجعكم او الي مرجعكم فانبئكم ايه بما كنتم فيه تختلفون، تختلفون على ايه؟ يعني ده تطبيق للكلام اللي بقوله، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، تختلفون على ايه؟ ده وصية ربنا سبحانه وتعالى بيوصي الانسان بوالديه. نلاقي ان ختمت الايتين، الاية 8 من سورة العنكبوت، الاية 8 من سورة العنكبوت، والاية 15 من سورة لقمان، فأنبئكم الي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ده برضو تأكيد للكلام اللي قلناه. طيب في مواضع تانية بقى، عشان برضو ما حدش يقول لي انا اكتشفت حاجة جديدة، احنا برضو يعني ايه بنكتشف حاجات جديدة بس لها سياق تاني. ليه؟ لان هنلاقي برضو بما كنتم فيه تختلفون، هيجي بقى بما كنتم فيه تختلفون، بس بقى ايه مش سياق الايات دي، لكن بالمرة نقولها لانها سهلة جدا برضو، وهنديها قاعده برضو، ودي ما دخلتش يعني الحاجات اللي انا قلتها دي انتهى الموضوع، يعني نقدر نقول ايه قفلنا الموضوع على هذا بالنسبه للايه اللي معانا والايات المشابهه، وعرفنا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون او ينبئكم بما كنتم تعملون، خلاص. لكن انا عايز اقول قاعده بقى برضو الحمد لله وجدتها النهارده او بالامس. ايه هي القاعده اللي انا لقيتها بقى؟ ان لما يكون في الحكم أو القضاء أو الفصل، الحكم أو القضاء أو الفصل. لما يقول يعني يحكم بينهم أو يحكم بينكم أو يقضي بينهم أو يفصل بينهم، دايما هنا الحكم لما ربنا سبحانه هيحكم بين اثنين زي المحكمة، ولله المثل الأعلى. المحكمة لما يجي القاضي بيحكم، لما يقول يحكم هيحكم بين ايه؟ اثنين. يبقى في مكان وفيه يختلفون، هيحكم بين اثنين ايه؟ مختلفين على شيء، لان القضاء ليه؟ اثنين اختلفوا على شيء فبيقضي بينهم او يحكم بينهم او يفصل بينهم. اثنين ذهبوا الى الامير وقالوا له ده عمل كذا وده عمل كذا، احكم بيننا او افصل بيننا، ومين اللي له الحق ومين اللي بتاع. فكل ما جاء كل ما جاء، ودي ما فيهاش لبس ولكن هنقولها زيادة تأكيد وزيادة معرفة، كل ما جاء في يحكم بينهم أو يحكم بينكم أو يقضي بينهم أو يفصل، كلها بما كنتم فيه تختلفون، مش ما كنتم تعملون. لأن يفصل أو يحكم أو يقضي يبقى كلها، يعني مثلا زي الآية ندي مثلا ثم إلي مرجعكم، أهي ثم إلي مرجعكم فأحكم، ما دام أحكم يبقى فيما كنتم فيه إيه؟ تختلفون. ثم إلي مرجعكم فأحكم، الحكم هنا في الاختلاف، الحكم بين الكفار وبين المسلمين، يبقى ربنا هيحكم بينهم أو بيننا فيما كانوا فيه يختلفون. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. سورة البقرة، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، الآية 113. كذلك سورة النحل، وإن ربك لا يحكم، دي طبعا لما تيجي في سورة النحل هيبقى هنقولها فيها يعني تشابه تاني، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة، يحكم بينهم لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة الحج، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. سورة يونس، إن ربك يقضي بينهم، برضو يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وخلي بالنا بقى من الآية دي بالمرة، يعني نقولها إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، متماثلتان، آيتان متماثلتان. نفتح الكتاب ونسأل فين الموضع الثاني، 93 يونس، الموضع الثاني إن ربك، نفس الآية بالضبط، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طيب نأجل للامتحان اللي هي الآية رقم 17 من سورة الجاسية، الآية رقم 17 من سورة الجاسية. بعد كده يونس موضوع تاني، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي، برضو لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وبعدين في سورة السجدة، إن ربك هو يفصل، بقى جبنا إيه يفصل برضو عشان يبقى جبنا كل الصور اللي احنا قلنا عليها، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقلنا المواضع دي يمكن ما بيحصلش فيها لبس، لكن لازم نعرفها ولازم نجمعها مع بعضيها كده، ونعرف يحكم بينهم ويقضي بينهم ويفصل بينهم، ويبقى عرفنا كمان المواضع اللي جاءت إيه فيها. الحمد لله، يعني ربنا يسر لنا هذه المسألة اللي كنا نود ان احنا نبسطها، وان شاء الله تكونوا تفهمتوها، لكن عايزة منكم مراجعة ان شاء الله. بعد كده الآية رقم 49، الآية رقم 49 من سورة المائدة، فإن تولوا، جاء فيها فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فلبن هنا من كلمة ذنوبهم دي، لأن أنا حطت العلامة في كلمة ذنوبهم، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. جاء في ختام هذه الآية في سورة المائدة، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وجاء أيضا في ختام آية أخرى في سورة المائدة أيضا، اللي هي الآية رقم 81، ولكن كثيرا منهم لفاسقون. يعني هنا كثيرا من الناس الأولانية، وإن كثيرا منهم، والأوانية لفاسقون اللي جاءت فيها نهاية لفاسقون، والآية الثانية برضو لفاسقون. ليه؟ لأن لما في تشابه في الآيات بالنسبة لكل هذا الكلام، وإن كثيرا من الناس لفاسقون ولكن كثيرا منهم لفاسقون، فبيحصل لبس عند الكثير، ممكن بيجي في الآية الثانية اللي هي الآية 81 يقول ولكن كثيرا من الناس لفاسقون، ولكن كثيرا من الناس لفاسقون. لا ما فيهاش الناس، ما فيهاش الناس. طب ازاي بقى نتذكر الناس فين، وازاي انا اتذكر لما يجي في الآية الثانية ما احطش كلمة الناس؟ طبعا لما بقول لكم هذا الكلام عن تجربة في كثير من اللي بيسمعوا الاقيهم بيخطئوا في هذه الآيات. اول حاجة لما لقيت كلمة ذنوبهم في الآية واحدة قلت يبقى هي دي الحل وهي دي العلامة. ازاي؟ الذنوب، من يأتي بهذه الذنوب؟ من يأتي؟ الناس. يبقى معظم الناس وإن كثيرا من الناس هم اللي بيأتوا بهذه الذنوب، فيبقى نحط كلمة الناس في الآية اللي ذكر فيها هنا الذنوب. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يبقى عرفت الناس الذنوب دي بيأتي بها كثير من الناس، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. دي أول حاجة. أما الآية الأخرى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل عليهم ما اتخذوهم أولياء، هنقول ولكن كثيرا منهم لفاسقون. أولا ما فيش كلمة ذنوب، وأنا فاكر إن كلمة ذنوب اللي هي في سورة المائدة دي هي دي اللي ارتكبها الناس وبيجي فيها الناس، ولكن الآية دي ليس فيها إيه كلمة ذنوب، فما نحطش كلمة ذنوب، يبقى ولكن كثيرا منهم لفاسقون. كذلك الآية رقم 81 برضو اللي معانا في سورة المائدة دي، لو أنا نظرت إلى الآية السابقة لها، الآية السابقة لها هنلاقي بدايتها إيه؟ ترى كثيرا منهم. شوف بقى الآية بدأت إزاي، الآية اللي قبليها ترى كثيرا منهم، زي ما ختمت الآية هنا ولكن كثيرا منهم، يبقى دي ترى كثيرا منهم أول الآية أو الآية اللي قبليها ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وهتيجي الآية الثانية اللي بعديها تختم ولكن كثيرا منهم، الآية اللي قبليها ما فيهاش الناس ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تختم الآية الثانية ولكن كثيرا منهم لفاسقون، وكذلك ما فيهاش كلمة الذنوب. طبعا زي ما بنقول وبنأكد وبنعيد ان كل هذه علامات وليس تفسيرا للقرآن. في بعض الحاجات بندي تفسير من كتب تفسير، يعني في حاجات عشان نقربها بنعطي لها تفسير وبقول ده تفسير، لكن الحاجات ما بقولش عليها تفسير بقول دي علامة، يبقى نخليها في محلها فقط ولا نزيد عن هذا، يبقى دي علامات للتقريب وعلامات للتثبيت وللتذكر. بعد كده الآية رقم 51، الآية رقم 51 من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بلد إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. هنا بقى اللبس بيحصل في آية مثيلة لها بدأت بنفس القول، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا برضو. فين؟ الآية رقم 23 من سورة التوبة، وبيحصل لبس عند الناس في بعض في اللي يجي بعد كده، ولكن ان شاء الله نذكره. هو يعني بيحصل لبس بسيط لكن بنتذكرها على طول، لا انا مش عايز تردد، انا عايز ما يحصلش حتى تردد، يبقى على طول انا وانا بقرا ما يحصلش عندي تردد، لا انا متاكد. اولا الايه بتاعت سوره المائده، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى بينهانا، ينهى مين؟ المؤمنين، ينهانا أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء، لا نودهم ولا نحبهم ولا نناصرهم ولا نتبع ملتهم. المسلم له شخصية مستقلة ولا يتبع اليهود ولا النصارى، ونحذر من هذا، نحذر من هذا. حتى ان ابن عباس رضي الله عنهما كان بيحذر اصحابه، كان بيحذر اصحابه يقول لهم لما نزلت هذه الايه، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم دخل فيهم بقى مواليهم وبقى منهم يعني في جملتهم يعني بقى يهودي أو نصراني. بدليل ابن عباس رضي الله عنهما كان بيحذر أصحابه يقول لهم احذر أن تكون يهوديا أو نصرانيا، بعد ما نزل هذه الآية بيقول له احذر أن تكون يهوديا أو نصرانيا. حد مننا يحب أن يكون يهودي أو نصراني والعياذ بالله؟ طب نتبع ليه أعيادهم ونتبع ليه نصراتهم وليه بنتبع بنتشبه بيهم إزاي؟ وأقرب مثل لهذا، أقرب مثل لهذا شايفين البلد كلها شكلها إيه اليومين دولت، عشان اقترب ما يسمونه عيد الحب وهو ليس عيد حب، لأن عيد لأن الحب لا يكون إلا لله أو في الله، لله أو في الله، ده هو ده الحب الحقيقي اللي يجب علينا نحب بعض في الله، نحب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الحب ليس في الله، فنحذر أن نتبع أعيادهم ونتبع مثل ما يفعلون لو احنا اتبعنا واحنا اشترينا الحاجات الحمراء اللي هم بيشتروها والحاجات ديت، يبقى احنا كده بنتبعهم. وهنا في تحذير وتخويف، في تحذير وتخويف من الله سبحانه وتعالى، ده ربنا بيقول لنا ومن يتولهم منكم فانه منهم. بلغوا يا جماعه، بلغوا بلغوا الناس وبلغوا اصحابكم واحبابكم واولادكم، بلغوا الحاجات دي لانها في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ربنا هنا قال إيه بقى؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ليه بقى فإنه منهم؟ لتشبه بيهم وتشرب بيهم وناصرهم وولاهم واتبع كما يفعلون بقى أصبح منهم في جملتهم، لأن هو أصلا مش منهم، يعني هو في الأصل ده الخطاب لمين؟ يا أيها دي جت في أول آية ده تحذير، يعني خلي بالنا ده ربنا بيخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وبعدين بيقول لهم وهي تولهم منكم فإنه منهم، يعني في تخويف جامد في هذا الموضوع، لأن في الأصل المؤمن ليس من اليهود ولا النصارى. لكن لو احنا بصينا للآية الثانية اللي بيحصل عندنا لبس بقى فيها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، يعني المفروض نتخذهم أولياء، لكن امتى؟ ان استحبوا، في شرط هنا، ان استحبوا الكفر على الايمان، حتى لو الاب او الام او الاخت او الاخ او الابن اصبح يستحب الكفر على الايمان، يجب الا نواليه، يجب الا نواليه، ننصحه في الله ونبتعد عن فعله ولا نواليه. ومن يتولهم منكم، ومن يتولهم منكم فانه منهم. في ناس بيقول فإنه منهم، إزاي منهم؟ طب هو منهم، ما هو دي العلامة اللي أنا بحطها. طب ما هو لما عشان كده بقولك القرآن معجز، يعني ما جاش هنا وقت الآية الأولية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ما جاش في الآية الثانية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، نفس الآية، لا ده في يعني دقة في البيان، ومن لأن لو ومن يتولهم منكم فإنه منهم، طب ما هو في الأصل منهم، طب ما ده الأب أو الابن أو دي القربة أو أي حد، ما هو في صلة رحم، في صلة رحم، فإنه منهم وهو منهم. فلما أنا أخلي بالي من هذا المعنى، يبقى لما نيجي على الآباء والإخوان ولا تتخذوهم أولياء إن استحبوا الكفر عليهم ومن يتولهم منكم، ما نقولش فإنه منهم، طب هو منهم، لا، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أما في الآية بتاعة اليهود والنصارى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، نحذر من هذا، نحذر من هذا. والتولي الكثير لليهود والنصارى بيستوجب بعد كده الانتقال إلى دينهم والعياذ بالله، حتى لو كان اسمه مسلما، نحذر يا جماعة. بعد كده ننتقل إلى الآية رقم 53، الآية رقم 53 من سورة المائدة، الآية رقم 53 من سورة المائدة، قوله تعالى ويقول الذين آمنوا، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. في آية برضو بيحصل فيها لبس بين جملة هنا أهؤلاء الذين أقسموا بيجي واحدة تانية برضو هؤلاء الذين برضو بس ايه هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة اللي هي في سورة الاعراف الاية رقم 49 ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون في الكثير برضو بيحصل عنده لبس هؤلاء الذين أقسمتم في الأولية في المائدة ممكن يقول هؤلاء الذين أقسمتم بالله أو أقسموا بالله أو هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة في مثل هذه الآيات لو احنا عرفنا سياق الآية وبتتكلم عن ايه برضو ما يحصلش عندنا لبس ان شاء الله هنجد الآية الأولى بتاعة سورة المائدة نلاقي أن الآيات السابقة لها بتتكلم عن مين فترى الذين في قلوبهم مرض فترى الذين في قلوب مين هم اللي في قلوبهم مرض المنافقين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يبقى هؤلاء المنافقين زي مثلا ما جاء في سورة البقرة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فهؤلاء المنافقين مع المؤمنين يقولوا آمنا ومع الكفار يقول إيه إنما إيه إنا معكم إنما نحن مستهزئون وبعدين بيفتضح أمرهم يا ربنا بيفضحهم في لحظة من اللحظات وعند مثلا عند الشدة وعند البلاء وعند مثلا وقت الحرب وعند الامتحان للنداء الى الجهاد يفتضح امرهم ويتبين نفاقهم ويقول الذين امنوا بيقول لمين وبيقولوا لمين بقى يقولون بعضهم لبعض يعني هنا بقى عن المنافقين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يبقى لما يفتضح امرهم يقول الذين آمنوا يتعجب يعني هنا تعجب هذا تعجب هذا القول فيه تعجب من المؤمنين بيكلموا بعضهم أو يكلموا أنفسهم أو يكلموا بعضهم ويقول الذين آمنوا بيقولوا بعضهم هؤلاء المنافقين اللي كانوا بيقولون هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم لما اتضح أمرهم بيتعجبوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يبقى هنا هؤلاء الذين أقسموا الكلام عن الغائب عن المنافقين أما في سورة الأعراف الكلام ليس للغائب ولكنه للمخاطب مين اللي بيخاطب مين ونادى يبقى هنا نادى يبقى ناس بتكلم ناس هنا ناس بتكلم ناس فئة تانية يعني ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون يعني هؤلاء أصحاب الأعراف عرفوا ناس رجالا بسيماهم عرفوهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ما أغنى عنكم جمعكم أي ما كنتم في الدنيا تتكبرون وتستهزئون بالضعفاء المسلمين يعني ما يجد فئة مسلمة أو شوية فقراء أو فئة مستضعفة في الأرض يستهزئوا بهم ويحلفوا بالله ان هم لا يمكن هؤلاء الفقراء والمستضعفين يدخلوا الجنة ولكن مين يدخل الجنة هؤلاء المتكبرين والمتجبرين وهؤلاء الطغاة يقول لك هم اللي لهم الجنة لكن الضعفاء دول مش معقول يعني يخشوا الجنة طبعا دي في آية توضح هذا الكلام اللي هي في سورة المطففين ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يستهزئوا به وإذا مروا بهم يتغامزون إلى أن قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هنشوف جزاءهم في النار ويوم القيامة إن شاء الله، هؤلاء المتجبرين والمستكبرين. فكان أصحاب الأعراف بينادوا هؤلاء الذين في النار، بيكلموا أهل النار، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء يروحوا إيه بقى؟ يشاوروا على المستضعفين والضعفاء اللي هم كانوا بيقولوا عليهم أنهم لن يدخلوا الجنة. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ فربنا سبحانه وتعالى إكراما لهؤلاء الضعفاء وأخذا برفقا بهم وبحالهم وما كانوا به مؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يبقى لا يحدث نفس عندنا إن شاء الله نراجع على الآيات ونشوف الآية دي مين المقصود بها والآية الأخرى مين المقصود بها، وإن شاء الله نقدر نثبتهم إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. وإن كنت يعني ناوي إن أنا أخلص سورة المائدة اليوم، ولكن مشيئة الله قدر الله وما شاء فعل، والوقت احنا اخذنا وقت شوية في التفسير والشرح، لكن لا يهم ان احنا نستعجل، ولا يهم ان احنا نقول خلصنا كذا وكذا وكذا، ولكن الافضل ان احنا لو اخذنا آية او آيتين حتى ويعني تمعنا فيهم وثبتناهم وحطنا علامات راسخة لهم وما نغلطش فيهم بعد كده، افضل ما نسرع. والحمد لله سبحانه وتعالى على هذا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه علينا أن جمعني بكم وجمعكم بي. هذا والله من فضل الله علي أولا، لأن صراحة يعني اجتهدت عشانكم ان انا احط حاجات جديدة زي ما وعدتكم في اول حلقة، وقلت لكم ان شاء الله الحلقات بتاعتكم دي تكون يعني لم ترد قبل كده، وهذا فعلا بجتهد معاكم ابتغاء وجه الله، وهذا من رزقكم ورزقي كذلك، وإن شاء الله يكون هذا بفضل عونا لكم على تثبيت القرآن. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران.